يعني بالرفث مجامعة النساء. قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالظاهر أن هناك في الظاهر اختلاف في رواية ابن سرمة، في الرواية الأولى أنه أغمي عليه لأنه يعني لم يأكل، وفيها الرواية الأخرى أنه أكل. الظاهر جامعا بين الروايتين أنه لم يأكل الأكل الذي يعني يحتاجه، لما أكل شيئا ثم أغمي عليه يعني لأنه لم يشبع وأنه كان بحاجة إلى أن يتسحر وغير ذلك، فهذا كله في مشقة عليه. هذا يعني جمعا بين الروايتين، الله أعلم. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. وقال في الحاشية، قال هذا الحديث عن الرواية الأخيرة التي فيها أنه أكل وشرب، قال هذا الحديث ثبت هكذا في ابن كثير دون بيان من أخرجه. قال والإسناد من سعيد بن أبي عروبة إلى أبي هريرة صحيح. والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبري، ولكن لم أجده فيه في هذا الموضع، فإما هو في موضع آخر وإما سقط من ناسخي الطبري. ويؤيد أنه من رواية الطبري أن السيوطي نقله في الدر المنثور ونسبه للطبري فقط، هذا في الدر المنثور جزء الأول صفحة 197 نسبه للطبري. يعني يقول الشيخ أنه إما أنه يعني يوجد في موضع آخر غير هذا من رواية الطبري موصولا، أو أنه يعني سقط من النسخ، يعني ربما في نسخة واقف عليها ابن كثير ولم تصلنا. ورد أو رواه الطبري في غير تفسيره ربما أيضا. نعم الله أعلم. والله لا أتقن هذه الرواية الآن بالأجهزة الجديدة هذه الشاملة وكذا، يعني ممكن إن شاء الله نجدها، يكون يعني وقفنا عليها وعلى إسنادها إن شاء الله. الله يحفظكم. نعم وصلنا. قال قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قال يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن يعني جامعوهن، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس، أو هو قيس بن صرمة شيخنا، قيس بن صرمة، أي نعم، ربما هنا مقلوبة، يعني هي في صرمة بن قيس، أظن قيس بن صرمة، نعم. فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. نعم. وقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم يعني الولد، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني الجماع. وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم أنه قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض قال فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض. أمسكت. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل هنا يعني في قال فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض ولا الأسود من الأبيض. إيه نعم، يعني هو لعل الصواب شيخنا فلما وليس فلا، لأنه قال أمسكت. نعم، يعني السياق ينبغي أن يكون فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، يعني أمسك عن الطعام. نعم، قال: فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها، فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة، وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. والله يعني كان فيه مشقة شديدة شيخنا إذا كانت إباحة الإفطار فقط من بعد المغرب إلى صلاة العشاء. الحمد لله، لا شك أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، الحمد لله. قال في قوله حتى يتبين، يعني يتبين ويتضح وضوحا لا شك فيه. ولذلك قيل ابن عباس استيقظ أشك الفجر طلع أو لا، قال: كل ما شككت حتى لا تشك. فإذا كان الليل موجود والناس يعني ينظرون هل طلع ولا لا، هذا ليس حتى لو أذن الأذان فإنه يأكل ويشرب حتى يتبين بيان واضحا. بل كانوا إذا ضاق عليهم الوقت بالنسبة للسحور كانوا يتسحرون بعد ذلك الوقت، يتسحرون يعني عند إقامة الصلاة. فيجوز لهم حتى لو بعد الأذان أن يأكلوا رحمة من الله سبحانه وتعالى إذا ضاق الوقت. وهذه فيها أحاديث في أثار كثيرة. وتسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهار، وفي بعضها السكك، يعني النهار في السكك الطريق، وهذا كله وفي بعض الروايات أيضا أنهم أن بلالا يعني أراد أن يقيم الصلاة، فقالت له امرأة انتظر حتى أتم سحوري. هذا كله من رحمة الإسلام ولله الحمد. هذه الغاية هي الأصل، وأما إذا كان ضاق عليه الوقت فيمكن أن يأكل، ولذلك كانوا يجلسون ابن أم مكتوم إذا قام للأذان وقيل له أصبحت أصبحت، كانوا يمسكون بثيابه أنه لا تؤذن الآن حتى نتم السحور. وعلى كل حال هذا فيه يعني بحث طويل، ولكن كثير من الناس يعني يظن الأمر يعني فيه يعني ضيق، والله سبحانه وتعالى قد وسعه عليهم. نعم شيخنا أحسن الله عليكم. والله شيخنا عندنا هنا في تركيا يعني كأن الأذان على حسب التقويم، هم لا يعني ليس بالرؤية، لكن أغلب الظن أنه يقع في الليل يعني قبل حتى طلوع الفجر. نحن نتحرج حتى من الصلاة في رمضان، لأنهم خارج رمضان يؤخرون الأذان، أما في رمضان فيؤذنون على التقويم، والتقويم يعني تجده الليل يعني لم يظهر الفجر أبدا، مع ذلك يعني يؤذنون ويصلون. هذا من ذهاب الخيرية الحمد لله. نعم هذا من ذهاب الخيرية في الأمة، لا يزال الناس بخير ما أخروا السحور، لا ينبغي أن يؤخر، وهذا من رحمة الله عز وجل، وليتم المقصود من السحور وبركته. نعم وكذلك كثير يعني من الناس لا يبالون بهذا. الله المستعان. الله المستعان. وكذلك المغرب، حقيقة المغرب يعني يؤذن بعد غروب الشمس بدقائق يعني أحيانا 10 دقائق 12 دقيقة أحيانا في الصيف. على كل حال ينبغي أن لا يعتمد على مثل هذا الأذان الذي يخالف الشرع، والأمر أخف. أي نعم شيخ، نحن في يعني بالنسبة للمغرب يعني نتحرى غروب الشمس قدر الإمكان، لأن يعني أحيانا نستطيع رؤيتها هنا جهة الغرب يعني فيها متسع في الأفق، فيعني نفطر على الغروب، والأذان يكون أحيانا بعد 10 دقائق. نعم شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا يعني الآن وجدت بالبحث عن طريق المكتبة الشاملة، وجدت أن سند هذا الحديث السابق يعني حديث سعيد بن أبي عروبة يعني ساقه بسنده الحنائي في فوائده، أسرد السند؟ تفضل. قال رحمة الله عليه، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب بن أبي أبان التميمي قراءة عليه وأنا أسمع، قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت قال حدثنا عمران بن بكار البراد الحمصي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبي عن سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة، فذكر الحديث. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. جزاكم خير. جيد. التفصيل نراجعه إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله. أخ أيمن أرسله لي لو سمحت على التليجرام، الله يحفظك إذا ممكن. مرحبا مرحبا بارك الله فيك. الله يحفظك. طيب طيب جزاكم الله خيرا، بارك فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.